جيت لك يا أم النور، جيت لك ودموعي سبقاني، زادت فيا شرور محتاج لإذن ترعاني. جيت لك يا أم النور، جيت لك ودموعي سبقاني، زادت فيا شرور محتاج لإذن ترعاني. جيت لك وانا محتاج منك المعونة، جيت لك وانا مشتاق لشفاعتك يا حنونة. جيت لك وانا مغلوب من خطيئة أسراني، نفسي أرجع وأتوب وما سيبش اللي فداني. جيت لك وأنا مغلوب من خطيئة أسراني، نفسي أرجع وأتوب وما سيبش اللي فداني. وانا محتاج منك المعونة، جيت ليك وانا مشتاق لشفاعتك يا حنونة. جيت لك وانا محتار والهموم تطردني، هاج عليا لا شرار محتاج لذن تسندني. جيت لك وانا محتار والهموم بتطردني، هاج عليا لا شرار محتاج لذن تسندني. وانا محتاج منك المعونه.